الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم توكيد المضارع بنوي التوكيد في هذه الأمثلة؟ والله لأفعلن الخير. توكيد المضارع هنا واجب أو ممتنع أو جائز؟ واجب. أحسن. إذا قلت والله، لأنه وقع بعد جواب قسم. نعم، أحسنت. إنه وقع جوابا لقسم. وعليكم السلام ورحمة الله. وقع جوابا لقسم وسوف شروطه. والله لسوف أفعل كذا. والله لسوف أفعل كذا. ما حكم توكيد الفعل أفعل هنا؟ ممتنع. أحسنت. إذا وقع بعد أداء طلب، مثلا لتكرمن إخوانك، ما حكم التوكيد هنا؟ واجب أو جائز أو ممتنع؟ جائز بكثرة. حسنت. مثلا لا يهجرن أحد أخاه، ما حكم التوكيد هنا؟ جائز بقلة. نعم، جائز وهو قليل. الفعل تقوم، الذي رفعت به واو الجماعة فقلت تقومون. إذا أردت توكيده بنون التوكيد ماذا تقول؟ هل تقومون؟ أحسنت. هل تقومون وتقومين؟ هل تقومين؟ نعم. تقومان. هل أحسنت. هل تقومان؟ تحذف الواو والياء ولا تحذف الألف. طيب، هل يرضى زيد؟ إذا أدخلت هنا التوكيد ماذا تقول؟ هل يرضين زيد. قلبت الألف ياء. يرضى إذا رفعت به واو الجماعة فقلت يرضون. إذا أردت أن تؤكده وأدخلت اللام ماذا تقول؟ نعم، يرضون. نعم، أحسنتم. لا يرضون أو لا ترضون. طيب، إذا رفعت بترضى ياء المخاطبة فقلت ترضين. إذا أردت أن تؤكده وأدخلت اللام ماذا تقول؟ لترضين. أحسنت. طبعا إذا كانت النون مخففة تقول لترضون يا قوم، أو لترضين يا هند. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ولم تقع خفيفة بعد الألف، لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا، فعلا إلى نون الإناث أصندا، واحذف خفيفة لساكن الردف، وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا، وقفا كما تقول في قفا قفا. نون التوكيد الخفيفة تنفرد بأحكام أربعة، ذكر في هذه الأبيات الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد الخفيفة. الحكم الأول أنها لا تقع بعد الألف. التي تقع بعد الألف هي نون التوكيد الثقيلة، مثلا ولا تتبعاني، ويجب كسرها، لكن شديدة وكسرها ألف. فنون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف. مثلا إذا أردت أن تؤكد قوما أو يقعدا أو اضربا فتؤكدها بالخفيفة، لا تقول اضربان، بل تؤكدها بالثقيلة فتقول اضرباني. هذا معنى قوله ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. ويجب كسر نون التوكيد الثقيلة ويتبعاني يضرباني. وهذه الألف تشمل أيضا الألف الفاصلة بين نون التوكيد ونون الإناث. اضربن إذا أردت أن تؤكدها تأتي بألف فاصلة بين نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة، تقول اضربناني اضربناني يا هندات، ولا تقول اضربنان يا هندات، أي لا تأتي بنون التوكيد الخفيفة حتى لا يجتمع ساكنان على غير حده. فالحكم السابق يشمل ألف اضربا التي هي ألف اثنين، ويشمل أيضا الألف التي يفصل بها بين النونين، بين نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة. هذا الذي قال فيه وألف انزل قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، تقول اضربناني يا هندات، اصبرناني يا هندات. إذن الحكم الثاني كما سبق أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنها تحذف قبل الساكن، تقول أكرم الرجل بفتح الميم، الأصل أكرما، فحذفت نون التوكيد الخفيفة لالتقاء الساكنين، تقول أكرم الرجل اضرب الرجل، الأصل اضربا، فحذفت نون التوكيد الخفيفة لملاقاة الساكنين. ومنه قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، لا تهين الفقير أصلها لا تهينا، فحذفت نون التوكيد الخفيفة من أجل التقاء الساكنين. هذا الذي قال فيه واحذف خفيفة لساكن الردف، واحذف خفيفة لساكن الردف. وقد ورد حذف نون التوكيد الخفيفة من غير أن يكون الذي يليها ساكن، ومنه قول الشاعر اضرب عنك الهوم طارقها، ضربك بالسيف قونس الفرس. اضرب عنك الذي وليها متحرك ليس بساكن، لكن هذا على خلاف القاعدة. وكقول الآخر وأنشده الجاحظ في البيان كما قيل قبل اليوم خالفة ذكرى، أصله خالفا فحذفت مع أن تاليها ليس بساكن. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع وجوه قلبها ألفا عند الوقف عليها بشرط أن تكون بعد فتحة، كقوله تعالى لنسفعا بالناصية، إذا وقفت تقول لنسفعا. ومنه أيضا قوله تعالى ليسجنن ولا يكون، ومنه أيضا قوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، إذا وقفت تقول ولا يكون، إذا وقفت عليها تقيف بالألف. ومنه قول الأعشى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أصلها فاعبدا لما وقف قلبها ألفا، هذا قوله. وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ومنه قول ابن مالك من قبل وآخر المؤكد افتح كبروزا، أصله بروزا لكن لما وقف عليها قلبها ألفا. ومنه قول الراجز وقد سبق شاهدا على جواز التوكيد بالنون على قلة، يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، شاهد يعلم أصلها يعلما، فلما وقف عليها قلبت ألفا، هذا قول مالك في آخر الباب. وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. لكن لو وقعت بعد ضمة أو كسرة فإنها تحذف نطقا لا كتابة، ويرد ما كان حذف لأجلها، تقول في الوصف أكرم يا قوم وأكرم يا هند، فإذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة حذفتها ورددت ما كان حذف من أجلها في الوصل، وهو الواو في أكرم يا قوم، فتقول يا قوم أكرموا أكرموا، إذا وقفت تحذف النون وترد ما حذف من أجلها. ومثلا أكرم يا هند، إذا قلت يا هند أكرمي، إذا وقفت تحذف النون وترد ما كان حذف من أجلها، لزوال عدة الحذف وهي التقاء الساكنين، هذا قوله. وبعد غير فتحة يعني إذا وقعت بعد ضمة أو كسرة، وبعد غير فتحة إذا تقف يعني تحذفها. واردد إذا حذفتها، إذا حذفت النون فاردد في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدم، يعني الواو حذفت من أجل التقاء الساكنين، أصلها أكرمون فحذفت الواو من أجل التقاء الساكنين. فإذا وقفت فإنك تحذف النون وترد ما كان حذف من أجلها، ترد واو الجماعة وياء المخاطبة اللتان حذفتا بأجل نون التوكيد، هذا معنى قوله. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما. هذا آخر هذا الباب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله.